بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. أفضل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين والسامعين. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في الأربعين النووية: الحديث السابع عن أبي رقية تميم ابن أوس الداري رحمه الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. نعم، شرع المصنف عليه رحمة الله، جزاك الله خير، شكرا. في الحديث السابع، حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه، انفرد به الإمام مسلم عليه رحمة الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. والمقصود بالدين الذي حلي بالألف واللام الذي تدل على العموم أو على الجنسية، وهو ما يتدين به الإنسان، والمقصود به العمل. فإن الدين يطلق على الجزاء ويطلق على العمل. من إطلاقه على العمل، قال الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. ومن حيث إطلاقه على الجزاء، مالك يوم الدين أي يوم الجزاء. ولهذا يقال في العبارة المشهورة المعروفة: كما تدين تدان، أي كما تعمل تجزى، كما تعمل تجزى. فقال: الدين النصيحة. والمبتدأ والخبر إذا حلي كلاهما بالألف واللام، هذه تدل على الحصر والقصر. فقصر وحصر النبي صلى الله عليه وسلم الدين في النصيحة، الدين في النصيحة. والنصيحة من حيث الاشتقاق ترجع إلى النقاء والصفاء، ترجع إلى النقاء والصفاء، فهي أشبه ما يكون بالإخلاص، أشبه ما يكون بالإخلاص. والإخلاص في ماذا؟ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا أخلص في خمسة أشياء كما سيأتي معنا، فقد حقق الدين، فقد حقق ماذا؟ الدين. فدل هذا الحديث على أنه من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الدين كله في النصيحة، فإن الدين كله ماذا؟ في النصيحة. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ أي لمن ننصح ونخلص ونصدق يا رسول الله؟ فذكر النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أشياء يتحقق بها الدين، فإذا أخلص الإنسان فيها فقد كمل دينه، فقد كمل دينه، فإذا أخلص وصدق فيها. فهذا يشمل، أي أعني النصيحة في هذه الخمسة الأشياء يشمل خيري الدنيا والآخرة. معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك خيرا إلا ودل عليه في هذه النصيحة، إلا ودل عليه عليه الصلاة والسلام في هذه النصيحة. فتشمل خيري الدنيا والآخرة. منها ما يرجع يعني من حيث الانتفاع إلى العبد خاصة، وهي ما يتعلق بالإخلاص لله ولكتابه وهكذا لرسوله عليه الصلاة والسلام. ومنها ما يرجع من حيث الانتفاع للإنسان وهكذا لغيره. فهذه خمسة أشياء مذكورة في الحديث. أول هذه الأشياء نحتاج أن نقف ماذا عليها، لأنها من الأشياء المهمة. قال: قلنا لمن يا رسول الله؟ أي لمن نخلص ونصدق؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لله. وكيف الإخلاص لله عز وجل، والصدق مع الله عز وجل، والنصيحة لله عز وجل؟ فهي تتضمن أشياء، تتضمن ماذا؟ أشياء. الشيء الأول فيما يتعلق بالنصيحة لله، وهو الإخلاص لله والصدق مع الله جل وعلا، في إخلاص العبادة لله جل وعلا، في إخلاص العبادة لله عز وجل. والأمر الثاني بالشهادة لله عز وجل، نطق باللسان واعتقاد بالجنان فيما يتعلق به. وحدانية الله عز وجل، ما يتعلق بوحدانية الله عز وجل، وذلك في توحيد الله عز وجل في ربوبيته، وهكذا في ألوهيته، وهكذا في أسمائه وصفاته. النصيحة الثانية التي ينبغي للمسلم أن يصدق فيها وأن يخلص فيها لله جل وعلا، النصيحة لكتاب الله عز وجل. والنصيحة لكتاب الله عز وجل تتضمن كما قال العلامة العثيمين عليه رحمة الله، هذا تلخيص لكلام العثيمين، كما قال العلامة العثيمين عليه رحمة الله: الدب عن كتاب الله عز وجل، الدب عن كتاب الله عز وجل من التحريف الذي قد حصل عليه، تحريف للألفاظ وتحريف للمعاني، تحريف للألفاظ وتحريف للمعاني. فأنت تذب عن كتاب الله عز وجل من حيث التحريف اللفظي والمعنوي، وبيان بطلان هذا التحريف بالأدلة والبراهين، بطلان هذا التحريف اللفظي والمعنوي. المعنى الثاني فيما يتعلق بالإخلاص لكتاب الله عز وجل، فيما يتعلق بالصدق والإخلاص لكتاب الله عز وجل، تصديقه فيما يتعلق بأخباره، تصديقه فيما يتعلق بأخباره. فإن كتاب الله عز وجل اشتمل على أخبار، والواجب نحو هذا الكتاب من حيث الأخبار تصديقها، تصديق هذه الأخبار، سواء كان فيما مضى من الأخبار أو ما كان في الحال أو ما يستقبل من الأخبار. وهكذا أيضا فيما يتعلق بالصدق مع كتاب الله عز وجل، امتثال الأوامر الواردة فيه، امتثال الأوامر الواردة فيه. وهكذا أيضا فيما يتعلق بالتصديق، اجتناب النواهي الواردة فيه. وهكذا أيضا كذلك التصديق بأن الوارد في كتاب الله عز وجل من حيث الأحكام أنها من أعظم الأحكام ومن أحسن الأحكام، لا أعظم أحكاما ولا أحسن أحكاما من أحكام الله عز وجل. وهكذا أيضا على المسلم أن يؤمن بأن كلام الله عز وجل بحروفه ومعانيه قد تكلم الله عز وجل به حقيقة، أن الله عز وجل قد تكلم به حقيقة، وأدلة هذه الأشياء تطول، ولكن الشيخ عليه رحمة الله ذكر هذه الأشياء مختصرة. ثم بعد ذلك أي النصيحة الثالثة، أن تنصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن تصدق مع رسول الله وأن تخلص مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تتضمن أشياء، تتضمن أشياء، من هذه الأشياء تجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، تجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ومنها أيضا تصديق النبي صلى الله عليه وسلم في رسالته، تصديق النبي صلى الله عليه وسلم في رسالته. وهكذا أيضا تصديق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر عن ربه تبارك وتعالى. وهكذا أيضا فيما يتعلق بالنصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم، امتثال أمره، امتثال ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا اجتناب ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيضا من النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تذب عن شريعته عليه الصلاة والسلام، سواء كان في حال حياته وهكذا بعد مماته عليه الصلاة والسلام. في حال حياته تذب عنه شخصيا، وتذب أيضا عن سنته وشريعته عليه الصلاة والسلام، وبعد موته أن تذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تعتقد أن ما ثبت بالسنة كالذي ثبت بالكتاب، أن ما ثبت بالسنة كالذي ثبت بالكتاب، وأن كلاهما وحي من الله عز وجل. النصيحة الثالثة الذي وردت في هذا الأمر، النصيحة لأئمة المسلمين، النصيحة والصدق والإخلاص لأئمة المسلمين. وهم صنفان من الناس، وهم صنفان من الناس، الأول هم العلماء والثاني هم الأمراء. ونعني بالعلماء كما يقول العلماء، العلماء الربانيون العاملون المبينون لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم، علماء ربانيون عاملون مبينون لشريعة الله عز وجل. والمقصود بالأمراء هم المنفذون لأحكام الله عز وجل على أنفسهم وعلى رعيتهم، المنفذون لأحكام الله عز وجل على أنفسهم وعلى رعاياهم. ومن النصيحة أيضا للعلماء، أي أن تصدق مع العلماء وأن تخلص مع العلماء، وذلك يتضمن أشياء. من هذه الأشياء محبة العلماء، محبة العلماء، فإن المحبة إذا قامت بقلب الإنسان دعته للرجوع للعلماء، دعته للرجوع للعلماء. ومن ذلك أيضا إعانة العلماء في نشر مصنفاتهم وفي نشر صوتياتهم وفي نشر نصائحهم وفي نشر ما كتبوه، وفي نشر ما كتبوه أيضا هذا يتعلق بالنصيحة للعلماء. ومن ذلك الذب عن العلماء والدفاع عن العلماء. وأحيانا قد تصدر مقالات عن العلماء، تصدر مقالات ماذا؟ عن العلماء. فإذا كانت هذه المقالات صحيحة وقد تكلم فيها من تكلم، الواجب أن تدافع عن هذه المقالات. وإن كانت هذه المقالات ظهر أن فيها ماذا؟ شيئا، أن فيها شيئا من الأخطاء وتبينت هذه الأخطاء، يراجع الإنسان العلماء بأدب واحترام فيها، بأدب واحترام فيها، أي في هذه الأشياء، في هذه الأشياء. وهكذا أيضا من كذلك يعني النصيحة للعلماء أنه قد ينقل عنهم نقول تتثبت في هذا النقل، تتثبت في هذا ماذا؟ النقل. فإن كان حقا نشرته ودافعت عنه، وإن كان باطلا راجعت العلماء فيه. فإن الإنسان بشر لا يسلم، فإن الإنسان بشر لا يسلم من الزلل ومن الخطأ، مع إجلال واحترام العلماء. ونعني كما قلنا بالعلماء هم من مر، وهم العلماء العاملون الربانيون المبينون لشريعة الله عز وجل. فإذا حصل خطأ وتأكد وتؤكد الخطأ، الواجب أن لا تسكت عن هذا الخطأ، لكن تراجع العلماء بأدب واحترام، فتكون قد بلغت الذي عليك. والعلماء لا شك، العلماء العاملون الربانيون يفرح بالنصيحة ويفرح برجوعه إلى الصواب وترك ماذا؟ الخطأ. لكن أهل العناد وأهل كذلك يعني ماذا؟ الجهل، قد لا يرجع ماذا؟ عن الخطأ، قد لا يرجع عن الخطأ. وهكذا أيضا من النصيحة ما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا للولاة، النصيحة ماذا للولاة؟ من هذه النصيحة لولاة ماذا الأمر؟ اعتقاد أن هؤلاء أئمة وأنهم ولاة أمر، ومعنى ذلك بالبيعة والاعتراف لهم بأنهم ولاة أمر. لهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، مات ميتة ماذا؟ جاهلية. فالواجب نحو ولاة الأمر، الواجب نحو ولاة الأمر اعتقاد أنهم أئمة وأنهم أمراء، أنهم أئمة وأنهم أمراء. ومنها أيضا ذكر محاسن يعني ولاة الأمر، فإذا ظهرت منهم المحاسن أي من ولاة ماذا؟ الأمر، فذكرها ونشرها يجلب لهؤلاء الأئمة والولاة المحبة من الناس. فإذا أحب الناس ولاة الأمر انقادوا لهم وسهل عليهم الانقياد لولاة ماذا؟ الأمر. وهكذا فيما يتعلق بالنصيحة لولاة الأمر أن تمتثل ماذا؟ أمره، وتجتنب نهيه ما لم تكن معصية، ما لم تكن معصية لله عز وجل. فإن الإنسان مأمور، فإن طاعة الأمير من طاعة الله والرسول، فإن طاعة الأمير من طاعة الله ومن طاعة الرسول، وطاعته إنما تكون في يعني ما أحل الله سبحانه وتعالى، أما فيما حرم الله سبحانه وتعالى فلا طاعة المخلوق في معصية الخالق. من النصيحة أيضا لولاة الأمر أن الإنسان يستر المعائب، أحيانا قد تحصل الزلة والسقطة والعيب من ولاة الأمر، ما الواجب؟ ستر هذه المعائب، لكن سترها مع السكوت لا، وإنما تنصح. وطريقة النصح عند أهل السنة والجماعة، إما أن تباشر هذا الحاكم والوالي بهذه النصيحة أن عنده كذا وكذا، وإما أن تراسله، وإما أن تراسله. أما إشاعة هذه العيوب بين العامة والخاصة على المنابر أو على برامج التواصل إلى غير ذلك، فهذا من الفضيحة وليست من النصيحة، قد لا ينتفع بها أفراد من الناس فضلا عن الولاة. فإذا أراد الإنسان نصحا فيتواصل مع هؤلاء مباشرة، أو يتواصل معهم عمل برامج يعني ماذا التواصل. أما يرى الإنسان عيبا فيسكت عليه، لا هذا لا يسكت الإنسان عن العيب سواء كان في حاكم أو كان في محكوم، ولكن في طرق للوصول إلى النصح، والناس يتفاوتون فيما يتعلق بالنصح، فأولاة الأمر يختلفون عن أفراد الأمة من حيث النصيحة، لا تباشرهم بالنصيحة إلا فيما بينك وبينهم، وهكذا فيما يتعلق بالتواصل. وهكذا كان العلماء قديما وحديثا على هذا الهدي وعلى هذا الطريق في النصيحة لولاة الأمر. من النصيحة أيضا لولاة الأمر عدم الخروج عليهم، من النصيحة لولاة الأمر عدم الخروج عليهم، إلا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. ومعنى ذلك إلا أن يتيقن الإنسان أن هذا كفر أو يراه يعني ماذا بعينه. والكفر الذي لا شك فيه ولا ريب ماذا فيه كأن يسب الله عز وجل أو يسب النبي صلى الله عليه وسلم أو يسجد لصنم، هذا لا إشكال فيه سواء كان مرئيا أو كان ماذا معلوما ماذا عنه، فهذا هو الكفر البواح، هذا هو ماذا الكفر ماذا البواح. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ولاة أمر سيأتون في آخر الزمان، وذكر النبي وذكروا ماذا من حالهم، فقالوا: أفلا نخرج عليهم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ما صلوا. ثم ذكر المقالة الأخرى: إلا أن تروا كفرا بواحا أي معلنا ظاهرا لا إشكال فيه، يعلمه الخاصة والعامة، أما شيء فيه احتمالات فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز الخروج عليهم بمجرد قول أو فعل يحتمل أنه كفر ويحتمل أنه ليس بكفر. فإذا كان شيء ماذا واضح بين لا إشكال فيه وقام دليله من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيعني ماذا حصل هذا الأمر. ثم بعد ذلك كان عندنا القدرة في الخروج عليه. أما كون الإنسان يرى كفرا بواحا قامت براهينه من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويريد بذلك الخروج على ولاة الأمر وما عنده قدرة، وعندهم قدرة يعني من حيث السلاح من حيث القوة من حيث العتاد، فهذا لا يجوز. إذن لابد من الشرط الثاني وهو القدرة على الخروج، وتترتب المصلحة دون المفسدة، وتترتب المصلحة دون المفسدة. هذا أيضا كما قلنا من النصيحة لولاة الأمر. يبقى معنا النصيحة لعامة الناس. ما هي النصيحة لعامة الناس؟ ذكر العلامة العثيمين عليه رحمة الله أن الإنسان يبدي المحبة لعامة الناس، يبدي المحبة لعامة الناس، وهكذا البشاشة، وهكذا إلقاء السلام، وهكذا النصيحة، وهكذا المساعدة، إلى آخر ما تتحقق به يعني ماذا المصالح مما جرى به العرف، مما تتحقق به المصالح مما جرى به العرف. فهذه هي النصيحة لعامة الناس. فهذا ملخص من كلام العلامة العثيمين عليه رحمة الله في شرح هذا الحديث. قلنا أن هذا الكتاب هو الملخص لما يتعلق بالمراجعة، إذا أراد الإنسان أن يراجع أثناء الاختبارات يرجع إلى هذه الكلمات من كلام العلامة العثيمين عليه رحمة الله. الحديث الثاني. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث الثامن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. نعم، هذا الحديث وهو الحديث الثامن من أحاديث الأربعين ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم حديثا عظيما يتعلق بشرائع الإسلام، وأنها ترجع إلى أمرين اثنين، وأنها ترجع إلى أمرين اثنين. الأمر الأول ابتداء فيما يدخل به الكافر إلى الإسلام أن يظهر الشهادة لله عز وجل، أن يظهر أي أن يشهد أنه لا إله إلا الله، ومر معنى تفسير لا إله إلا الله. فإذا تلفظ بلسانه، إذا تلفظ ماذا بلسانه، فأظهر الشهادتين بلسانه. ومن المعلوم أن الشهادة لا تنفع ماذا الإنسان إلا أن ينطق بلسانه وأن يعتقد ماذا بجنانه أي بقلبه. فإذا تلفظ ماذا الإنسان بلسانه كان كافرا، ثم تلفظ بلسانه بالشهادة، أي قال أشهد أن لا إله إلا الله، فإن هذا الإنسان قد دخل الإسلام من حيث الظاهر. ماذا في قلبه؟ نقول الله أعلم، قد يكون في قلبه يعني ماذا أيقن معنى لا إله إلا الله، نطق بلسانه واعتقد بقلبه، قد لا يكون في قلبه اعتقاد وقد يكون في قلبه اعتقاد. نحن مأمورون بالأخذ بالظاهر خاصة عند الابتداء في الدخول في الإسلام، فإذا نطق بالشهادتين كانت هذه شهادة ظاهرة أنه من أهل الإسلام، كانت هذه شهادة ظاهرة أنه من أهل الإسلام. ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة بن زيد لما قتل رجلا من الكافرين بعد أن قال لا إله إلا الله، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فما فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعني يراجع أسامة بن زيد فيما يتعلق بقلبه، وإنما قال يكفيك أن هذا الرجل قد أظهر الإسلام بلسانه، كونه يعني قالها تعوذا أي خوفا من السيف، بمعنى أنه قالها بلسانه ولم يعتقد معناها بقلبه، قال هذا ليس إليك ولا إلي، هذا ليس إليك ولا إلي، خاصة في إنسان مسلم قال، في إنسان كافر قال أشهد أن لا إله إلا الله، فإن هذه من حيث الظاهر تكفي في دخوله الإسلام من حيث ماذا الظاهر، من حيث ماذا الظاهر، ولكنها لا تنفع الإنسان إن مات عليها بعد أن تلفظ بها ولم يحصل في قلبه إيقان لها، فإن هذه لا تنفعه فيما بينه وبين الله عز وجل، وتنفعه فيما بينه وبين الخلق، فإنه قد أظهر الإسلام بقوله أشهد أن لا إله إلا الله. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت، من الآمر للنبي صلى الله عليه وسلم بقتال الكافرين حتى يشهد أن لا إله إلا الله، أي حتى يتلفظ بلا إله إلا الله هو الله سبحانه وتعالى. قال أمرت، أمره الله سبحانه وتعالى بأن يقاتل، أمره الله عز وجل بأن يقاتل، وفرق بين أن يقاتل وأن يقتل، فرق بين القتل وبين القتال، فرق بين القتل وبين القتال، فأمره الله عز وجل أن يقاتل، فإذا أظهر الإنسان الشهادة كف عنه، فعصم بذلك ماله وهكذا دمه وهكذا عرضه، فأصبح له مال المسلمين، أصبح له ماذا مال المسلمين من حيث ماذا الظاهر، أصبح له مال ما أصبح له مال المسلمين من حيث الظاهر، فقال حتى يشهد أن لا إله إلا الله، فإذا شهد أن لا إله إلا الله لكنه لم يتلفظ بأن محمداً رسول الله، لم يتلفظ بذلك، نقول إذا لم يتلفظ بذلك بعد أن يدعى إليها، لكن إذا تلفظ بلا إله إلا الله ابتداء دخل في الإسلام، فإذا دعي إلى أن محمداً رسول الله فأبى أن يتلفظ أن محمداً رسول الله، فهذا لا يعصم يعني ماذا دمه ولا ماله ولا كذلك ماذا عرضه، أما ابتداء فإنه يعصم دمه بمجرد أن يقول لا إله إلا الله، أن يقول لا إله إلا الله، لكن بعد ذلك يطالب، لكن بعد ذلك يطالب، فإن طلب فأبى، أو كذلك تشحد لكنه قال ما أقول محمد رسول الله، ما أقول أن محمد رسول الله، فإن شهادة أن لا إله إلا الله لا تعصم ماله ولا دمه ولا كذلك ماذا عرضه. معنى ذلك أن للإنسان حالان، أن للإنسان حالين، الحال الأول وهو ما يتعلق بالابتداء، يتلفظ بلا إله إلا الله مسلم، يتلفظ بلا إله إلا الله مسلما، أما مآلا فيطالب بمحمد ماذا بمحمد ماذا رسول الله، يطالب بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أبى أو قال لا أؤمن بأن محمد رسول الله فإن هذا لا يعصم دمه ولا ماله ولا كذلك ماذا عرضه. ثم بعد ذلك أيضا يطالب بمقتضى يعني الشهادتين، يطالب بمقتضى الشهادتين، فإن الشهادتين يعني تقتضي أن يطالب هذا الإنسان بما تقتضيه. ما هو مقتضى شهادة الشهادتين؟ مقتضاها أن الإنسان يأتي بالصلاة ويأتي بالزكاة، يأتي بالصلاة ويأتي بالزكاة، ولهذا لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، قال ليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا قالوا دخلوا في الإسلام من حيث الظهر، ثم يطالبون بما تقتضيه الشهادتين، ثم يطالبون بما تقتضيه الشهادتين، والشهادتان تقتضي ماذا؟ المطالبة بالصلاة والزكاة، الصلاة والزكاة. فإذا أبى أن يأتي بالصلاة والزكاة يقاتل عليها، هو الآن يتشهد، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكنه لم يأتي بالصلاة ولم يأتي بالزكاة، هل يقاتل عليه؟ نقول نعم يقاتل عليها حتى يأتي بها، نقول ما يقول يقتل، لكن يقاتل عليها حتى يأتي بها، أي يأتي بالشهادة ويأتي كذلك، يعني ماذا؟ يأتي بالصلاة ويأتي بالزكاة، حينها يقاتل إذا أبى عن الإتيان بالصلاة والزكاة. بل لك أن تقول بكل فرائض الله عز وجل، إذا دعي إلى فرائض الله عز وجل فأبى فإنه لا يكون ماذا؟ دمه، ولا كذلك ماذا؟ عرضه، ولا كذلك ماذا؟ ماله ماذا؟ ممنوع، بل سينتهك ماذا؟ يعني دمه، سينتهك ماذا؟ دمه إذا لم يأتي بالشهادتين، حينها يقاتل، وربما يكون على إثر هذه المقاتلة أن هذا الإنسان يقتل، أن هذا الإنسان، معنى ذلك أن دم هذا الإنسان ليس بمعصوم إن لم يأتي بفرائض الله عز وجل، وبالمقابل إن لم يأتي، إن لم يجتنب محارم الله سبحانه وتعالى فإن دمه أيضا ماذا؟ لا يعصم. فبعض الأشياء قد تبيح دمه من حيث الفرائض، وبعض الأشياء قد تبيح دمه من حيث المحرمات إذا فعلها، وهي منصوصة متكاثرة، وهي منصوصة ماذا؟ متكاثرة. أما أنه دخل في الإسلام، نقول نعم دخل في الإسلام، دخل ماذا؟ في الإسلام، ولكنه مطالب بما يقتضي الشهادتين، بما يقتضي ماذا الشهادتين، والذي يقتضي ماذا الشهادتين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، وهذه أعظم ما يؤمر به الإنسان بعد الشهادتين، أعظم ما يؤمر به الإنسان بعد الشهادتين أن يقيم الصلاة، وأن كذلك عند ماذا يؤتي الزكاة، وبالمقابل أيضا أن يجتنب ما حرم الله عز وجل عليه أشياء توجب إباحة دمه. ما هي الأشياء؟ أشياء كثيرة، وما يتعلق ماذا بالزنا وهو محصن، الزنا وهو محصن، أو قتل إنسان ماذا عمدا، هذا مما يبيح ماذا دمه. فبعض المحرمات قد تبيح ماذا دمه، ولا يعصم دمه بمجرد الشهادتين بارتكاب هذه المحرمات، ولا كذلك يعني ماذا يعصم دمه بمجرد الشهادتين وهو لا يأتي بعض ماذا الفرائض، بل قد يقاتل عليها، بل يقاتل. وقتاله هل هو مستحب أو واجب؟ نقول واجب قتاله على ترك هذه الفرائض أو على انتهاك هذه ماذا المحرمات، قتاله واجب. ما الدليل على أنه ماذا واجب؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتاله، وقتال هذا الإنسان إنما يكون على ترك واجب، فلا يقاتل الإنسان على مجرد فعل مكروه، ولا على ترك ماذا مستحب، ولا على ترك ماذا مستحب. فهذا ملخص ما أراد المصنف. أما ما يتعلق بحساب هذا الإنسان إذا أظهر يعني الشهادتين، تلفظ بالشهادتين وهكذا أقام هذه ماذا الشرائع، حسابه بعد ذلك ماذا على الله جل وعلا، ليس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم وكل من قام مقامه إنما عليه البلاغ، أما الحساب فهو إلى الله عز وجل، هو الذي يحاسب الخلق، هو الذي يحاسب ماذا الخلق. وأحيانا قد يظهر الإنسان أنه يعمل وبينه وبين الله عز وجل لم يعمل، وبينه وبين الله عز وجل لم يعمل، هذا ليس إلينا، هذا ليس إلينا. هذه العبارة تفسر تفسيرين، التفسير الأول أن الإنسان قد يظهر الخير وهو يبطن الشر، هذا ليس إلينا، والأمر الثاني أنه فيما يتعلق بحسابه هذا إنما يكون على الله جل وعلا، هو الذي يحاسب على الأعمال. وأما الرسل ومن يقوم مقامهم ما عليهم إلا البلاغ. أقرأ الحديث اللي بعده. أحسن الله إليكم. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله: الحديث التاسع عن أبي هريرة عبد الرحمن بن الصخر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. نعم، قال الإمام النووي عليه رحمة الله في الحديث التاسع: قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، إلى آخر الحديث. هذا الحديث تضمن أمرين عظيمين. الأمر الأول فيما يتعلق بالمأمورات والمنهيات، ولك أن تقول الأمر الأول يتعلق بالتكاليف أمرا ونهيا، والحديث الثاني يتعلق عن خبر من الأخبار، يتعلق عن خبر، يتعلق بخبر من الأخبار، وهو ما يتعلق بخبر يتعلق بأسباب هلاك الأمة وهلاك الأمم، أن الأمم قد تهلك إما هلاكا حسيا وإما هلاكا معنويا، إما هلاكا حسيا وإما هلاكا معنويا. حصر النبي صلى الله عليه وسلم هلاك الأمم وهذه الأمة، هلاك الأمم فيما مضى وهلاك هذه الأمة في أمر، ألا وهو ما يتعلق في أمرين. الأمر الأول في كثرة المسائل، وهكذا في الخلاف والاختلاف على الأنبياء. كثرة المسائل المقصود به المسائل التي يحصل فيها التعنت، يؤمر الإنسان بشيء وينهى ماذا عن شيء فيتعنت، من المقصود به، ماذا أراد، لماذا ما قال كذا، لماذا لم يرد كذا، تعنت فيما يتعلق ماذا به السؤال. كثرة المسائل المقصود بها المسائل الذي يتعنت فيها الإنسان، فهي من أسباب هلاكه. قد تكون بعض التكاليف واضحة كالشمس في رابعة النهار، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو كما أمر موسى عليه السلام قومه بأن يذبحوا بقرة لما تحاكموا إليه في حصول قتل، في حصول قتل ماذا إنسان لا يدرون من القاتل، فقالوا سر ربك أن يخبرنا من هو هذا ماذا القاتل، فأمرهم الله جل وعلا بذبح بقرة، بقرة ما في إشكال تذبح بقرة، البقر كثير، البقر ماذا كثير. فماذا حصل من هؤلاء؟ تعنتوا فيما يتعلق بهذه البقرة مع أن الأمر واضح. ولهذا من التعنت أن يسأل الإنسان عن شيء واضح، سواء كان في باب المأمورات أو كان في باب المحظورات. ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل في زمنه لما قال فيما يتعلق بالحج، ما يتعلق ماذا بالحج، قال رجل أمر النبي، كما في حديث ابن عمر في حديث غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم مما أمر به الحج، والأمر عند الإطلاق يقتضي المرة الواحدة، يقتضي المرة ماذا الواحدة. فقال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أفي كل عام يا رسول الله، وقيل أنه الأقرع بن حابس، أفي كل عام يا رسول الله، قال العلماء قال ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال لو قلتها لوجبت، ولو وجبت ما استطعتم، ولو وجبت ما استطعتم أن تحجوا ماذا في كل عام. الحج في العام أو في العمر مرة واحدة، الحج في العمر مرة واحدة. فبعض الأشياء من التكاليف في باب المأمور وفي باب المنهي واضحة كالشمس كما قلنا في رابعة ماذا النهار. فكون الإنسان يسأل عن الشيء الواضح هذا من التعنت الذي يكون سبب من أسباب الهلاك، يكون سببا من أسباب هلاك هذه الأمة، سواء كان هلاكا حسيا بحصول العقوبات الكونية أو كان هلاكا معنويا وهو البعد عن الخير والصلاح، البعد عن الخير والصلاح والدخول في الفتن، البعد عن الخير والصلاح والدخول في الفتن. فإن الهلاك هلاكان، فإن الهلاك هلاكان، هلاك حسي وهلاك معنوي، هلاك حسي وهلاك معنوي. والقسم الثاني من أسباب هلاك الأمم وهذه الأمة الاختلاف عن الأنبياء، أي مخالفة الأنبياء، مخالفة الأنبياء فيما أمروا به وفيما نهوا عنه، ومعنى ذلك عصيان الأنبياء، عصيان الأنبياء وعدم امتثال ما أمروا به واجتناب ما نهوا عنه من أسباب الهلاك، من أسباب ماذا الهلاك. وهلكت كما قلنا الأمم السابقة، والأشهر في الأمم السابقة هم بنو إسرائيل، حصل عليهم من الهلاك، والسبب في ذلك مخالفة الأنبياء وعصيان الأنبياء، مخالفة الأنبياء وعصيان الأنبياء. هذا الحديث تضمن أمرين عظيمين كما قلنا. الأمر الأول يتعلق بالتكاليف، يتعلق ماذا بالتكاليف، والتكاليف لا تخرج عن واحد من اثنين، لا تخرج عن واحد من اثنين. التكليف الأول فيما يتعلق بالمأمورات، وهذه المأمورات على قسمين، قد تكون من قبيل الواجبات وقد تكون من قبيل المستحبات. والمنهيات تتعلق أيضا بأمرين، إما محرمات وإما مكروهات، إما محرمات وإما مكروهات، وهذه هي التكاليف. فإذا قيل ما هي التكاليف، تقول تنحصر في أربعة أشياء، تنحصر في أربعة أشياء، اثنان من حيث الإجمال، اثنان من حيث الإجمال، وأربعة من حيث التفصيل. من حيث الإجمال أمر ونهي، ومن حيث التفصيل أمر واجب وأمر مستحب، ونهي محرم، ونهي ماذا لي الكراهة. فهذه هي التكاليف، هذه هي ماذا التكاليف. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما يتعلق بالتكليف الأول وهو بالمنهي، قال إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. لماذا يجتنب الإنسان المنهيات؟ لسهولة الاجتناب، لسهولة ماذا الاجتناب، لا يصعب على الإنسان ولا يعصر على الإنسان أن يجتنب المحرمات. لماذا؟ لأنه لا إيجاد فيها، لا إيجاد فيها ولا عمل، مجرد تجتنب، يجد الإنسان هذا الطريق فيه شيء، يجتنب الطريق فيمشي بجانب الطريق، ما حصل عليه شيء. فالمحرمات أمر النبي صلى الله عليه وسلم باجتنابها، سواء كان هذا الاجتناب واجب وهذا فيما يتعلق بالمحرمات، أو كان هذا الاجتناب مستحب وهذا فيما يتعلق بالمكروهات. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم باجتنابها، ولم يفصل فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن نجتنب المحرمات فيما استطعنا، ما فصل النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لسهولة اجتناب المحرمات والمحظورات. بخلاف المأمورات، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نأتي منها ما استطعنا، وذلك أن المأمورات فيها إيجاد، أن المأمورات فيها عمل وفيها إيجاد. لهذا علق النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالإتيان بالمأمور في حدود الاستطاعة، قال عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فأتوا منه ما استطعتم. وهكذا شريعة الله عز وجل من أولها ولا من أولها إلى آخرها متعلقة فيما يتعلق بالتكاليف بالاستطاعة والقدرة، ما استطاعه الإنسان أتاه، وما لا يستطيعه الإنسان لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهكذا بالمقابل، إذا اضطر الإنسان إلى المحرم، إذا اضطر الإنسان إلى المحرم بمعنى أنه يهلك أو يقارب الهلاك إن لم يفعل هذا المحرم، سواء كان قوليا أو كان ماذا فعليا يتعلق بحقوق الله أو بحقوق ماذا المخلوقين، فلا حرج أن الإنسان إذا تحققت فيه الضرورة أن يعمل المحرم، فإن يعني ماذا الضرورات تقدر بقدرها. فإذا لم يجد يعني خلاصا من الوقوع في المحرم إلا بارتكابه فهذا يفعله، وهكذا أيضا يحصل عنده اليقين باندفاع ما نزل به ماذا من الضرر. وهكذا ذكروا شروط يعني ماذا الضرورة، وهذه يعني مسطرة في كتب ماذا الأصول. في الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر ونهى، أمر ونهى وأخبر، أمر ونهى وأخبر عليه الصلاة والسلام. فالأمر الأول كما قلنا يتعلق بالتكاليف الذي هي على قسمين، مأمورات ومنهيات، مأمورات ومنهيات. والقسم الثاني فيما يتعلق بإخباره عليه الصلاة والسلام عن سبب هلاك الأمم. وهل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخبر مجرد لا يريد به ماذا شيئا؟ لا، يريد بماذا الاتعاظ، يريد به يعني ماذا، يريد أن يوعظ هذه الأمة أنكم إذا وقعتم فيما وقع فيه من هلك بسبب المخالفة وبسبب كثرة المسائل سيحصل عليكم من العقوبة ما حصل عليه. من أجل هذا قص الله عز وجل أخبار الأمم، وهذه القصص الذي قصه الله عز وجل عن هذه الأمم وعن أخبار ماذا الأمم وما هو سبب ماذا هلاكهم، إنما يراد به وعظ من جاء بعدهم. فإذا وقعتم فيما وقعوا فيه حصل عليكم من العقوبات ما حصل عليهم، ما حصل ماذا عليهم. فإذا أراد الإنسان أن يكون في منأى وأن يكون في بعد عن الهلاك الحسي والمعنوي، فعليه بامتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم واجتناب نهيه وعدم الخوض في الأشياء الواضحة البينة، وهكذا أيضا بلزوم الطاعة عموما لله وللرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، يرويه كما قلنا عبد الرحمن ابن صخر، وهذا قيل في في اسم أبي هريرة وخلاف في اسم أبي هريرة، هل اسمه ماذا؟ عبد الرحمن؟ خلاف بين المحدثين، قيل أن اسمه هو كنيته، وقيل أن اسمه هو ماذا؟ هو عبد الرحمن ابن صخر، وهذا هو الأشهر المشهور أنه عبد الرحمن ابن صخر وكنيته ماذا؟ أبو هريرة، وهذا خلاف بين المحدثين، وهو دوسي يمني، دوسي ماذا؟ يمني، يروي هذا الحديث العظيم الذي يعتبر قاعدة من القواعد، ويعتبر أصلا من الأصول، وهو من جوامع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يتكلم في كلمتين أو في ثلاث أو في أربع تشتمل على الدين كله، تشتمل على الدين ماذا؟ كله، من أوله إلى آخره، وما يتعلق بالنهي وما يتعلق بالأمر هذا معروف عند الأصوليين، ما أمر به الشارع على وجه الإلزام يسمى أمرا يعني واجبا، وما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك يسمى محرما، يسمى ماذا؟ نهيا، هذا تعريف الأمر، وهذا تعريف ماذا؟ النهي، يعرف يعني ماذا؟ أن هذا الشيء من المأمورات الواجبة ومن المنهيات المحرمة إذا كان يترتب على يعني مخالفته الوقوع في العقوبة، فإن هذا يعتبر ماذا؟ من المحرمات، فإن هذا يعتبر من المحرمات ويعتبر ماذا؟ من الواجبات، وإلا في صيغة الأمر والنهي قد تأتي للمكروه فيما يتعلق بالمحرم وقد تأتي للمحرم، وهكذا صيغة الأمر قد تأتي للواجب وقد تأتي ماذا؟ للمندوب، ومبحث هذه الأشياء إنما تبحث في أصول ماذا؟ الفقه، إنما تبحث في أصول ماذا؟ الفقه، هذا هو الذي يستفاد من هذا الحديث العظيم الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث الذي بعده فيه طول، فإذا كان حد عنده إشكال أو ملاحظة على ما مر معنا أو سؤال فليتفضل، أما الحديث الذي بعده ففيه طول من حيث ذكر الفائدة، بارك الله فيكم، وإن كان بقي من الوقت باقي هنا.